وإنما أحرم ودخل في الإحرام بعد صلاة المكتوبة. لكن هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام آتي إلى شيخ قال له صلي في هذا الوجه المبارك، يمكن أن يستدل به على أنه أن من تمكن أن ينزل في ذي الحليفة ويصلي سواء فرضا أو يصلي ركعتين يحرم بعدهما، فإن عموم هذا اللفظ يشمله ويقتضيه، ويكون هذا من خصائص ذي الحليفة لا يكون في كل ميقات من المواقيت، لأنه ما جاء فيه ما جاء في ذي الحليفة من كونه أمر بأن يصلي فيه وأن يعتمر وأن يحرم منه وقت العمرة في الحجة. ذي الحليفة ما ورد فيه شيء يدل عليه، وهذا ورد في ذي الحليفة، يمكن أن يستدل به على أن من تمكن أن ينزل في ذي الحليفة ويصلي ركعتين أو يصلي فرضا ويحرم بعدها فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا الحديث يقتضي، لكن لا يقال هذا في بقية المواقيت لأنه ما جاء عنها ما جاء فيه من كون الرسول أمر أن يصلي فيه وقال وصف بأنه واجب مباح. الحديث الثاني ما يتعلق برجوعه عليه الصلاة والسلام من مكة، وأنه كان يعرف يعني في الوادي ويبيت فيه حتى يصبح الناس في المدينة، لما مر في الحديث أنه خرج من طريق الشجرة وأنه بات بذي الحليفة وأحرم عند من بعثت به راحلته، هذا عند الذهاب إلى مكة، وجاء أنه كان وجاء يعرس الوادي يعني يبيت يبيت حتى الصباح حتى يدخل المدينة نهارا لا يكون الطروق ليلا. وقد جاء فيه أنك في وادي مبارك أنك في مضحى مبارك أنك في مضحى مبارك، يعني هذا محل الشاهد لأنه وصفت هذه المضحى بأنها مباركة، وصفت المضحى لأنها مباركة وهي مضحى الوادي الذي هو نفس الوادي الذي كان، إلا أنه هذه المضحى التي كان يعرف بها أقرب من إليها إلى المدينة كان يبيت بها حتى الصباح. محل الشاهد منه هو وصفها بأنها مباركة، أن الحديث الأول قال صل في هذا الوادي المبارك، من الحديث الثاني قيل له إنك في بطحة مباركة، إذن هذا الوادي وصف بهذا الوصف وأنه مبارك وأن البطحاء مباركة يعني بطحاء الوادي. عمرة في الحج المقصود بهذا القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وجمع عليه الحج والعمرة في نسك واحد أحرم بهما جميعا وساق معه 100 من الإبل حجيا لبيت الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وأمر بأن يصلي في ذلك الوادي المبارك وأن يحرم هذا الإحرام، وأحرم بالقران جامعا بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. مكان التعريف هو عند الرجوع، لأنه مر في الحديث أنه كان يعرس في ذي الحليفة يعرس في بطح الولد يعني مكان آخر، لكن الوادي كما هو معلوم هو من محاذاة عليه هو من المدينة حتى يأتي ويتجه إلى جهة الغرب ولهذا وادي عقيق الذي يأتي الآن بقرب الجامعة ودون الجامعة ودون قصر عقيق الذي هو قصر سعد بن أبي وقاص الذي كان على عن الوادي من ناحية الغرب. وادي عقيق هو حتما من المدينة لأنه جاء في حديث سعد أنه رأى رجلا يصيد ويقطع شجرة في الوادي فأخذ سلمة وقال ولما رجع به قال لا أخذ لا أرد شيئا من حنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن من يعني وجد لقاء للمدينة أو فيؤخذ منه سلمة يعني عقوبته بأن يؤخذ منه سلمة هذا هو الحكم بالنسبة للمدينة. أما بالنسبة لمكة فقد جاء بيان الحكم في ذلك وأنه يقوم عليه جزاء مثله من النعم كما جاء في القرآن. وأما بالنسبة للمدينة فقد جاء أنه أخذ السلف وكان سعد رضي الله عنه أخذه وهو وادي العقيق الرجل وادي العقيق وما كان وراء العقيق من الناحية الغربية هو مشكوك فيه هل هو من الحرم أو ليس من الحرم. وأن وادي العقيق نفسه فهو محق لأنه من حرم المدينة لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه أخذ وسلب من رآه يصيد الوادي اللي هو وادي العقيق. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثواب. وقال أبو حاتم أخبرنا ابن قريش قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في جعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متملص بالطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى وجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب خفوف النبي فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغص ثم سئل عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل وقال ادخل الطيبة التي منك ثلاث مرات وانزع عنك الحبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب هذه ترجمة تعلق بأن الإنسان عندما يحرم فإنه لا يستعمل الطيب وكذلك عند الإحرام لا يطيب ثيابه التي يحرم بها ولكن كونه يطيب جسده قبل أن يحرم يأتي السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث جاء عن عائشة أن كانت قصد الغيب وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ويحله قبل أن يطوف بالبيت وكان جاء عنها أنها ترى وثيقة نفسها على مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم فهذا يدل على استدامة الطيب على جسد استدامة الطيب على جسد ولكن تطيب الثياب وكذلك وضع يعني شيء يظهر ويبرز يعني لونه ونصيب فإنه يمنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وهذا الرجل في حديث يعلى بن أمية وقصة جعرانة أنه جاءه رجل وسأل أن الرجل يكون متغنفا مصيب وكان عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي في ذلك، فنكت وغلب عليه بالخوف، وكان يوحى إليه، كان إذا أوحي إليه أصابه شدة، أصابه تعب شديد من نزول الوحي عليه، وكان يحمر وجهه ويتخبب العرق منه في اليوم الشياتي، ويكون له غطيط وخوف من ثقل الوحي عليه، وكان يعلم ابن أمية، فطلب من عمر أنه يريه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي. فلما كان بالجعرانة حصل أنه سئل هذا السؤال ووحي إليه، دعاه عمر ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه، أدخل رأسه من تحت الثوب ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة التي هو عليها بكونه محمر الوجه له غطيط وتتخبب منه عرق كما جاء في بعض الأحاديث، لأنه في اليوم الشاتي الناس في شدة البرودة وتتخبب عرقا لتقل ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة سأل عن الرجل، قال أغسل الإيد وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني يستمر بإتمامها بها حتى يتمها ويمتنع فيها عما يمتنع منه في حجه. إذا تطيب الثياب لا يجوز أن تطيب عند الإحرام، ولكن يطيب الجسد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قبل أن يحرم، ومعنى هذا استدامة الطيب لا بأس به، إنما ممنوع ابتداء بعد الإحرام، وأما استدامة ما كان موجودا منه على الجسد لا بأس به، لأن عائشة تحكي انها كانت ترى ونيقه وابلغ الذكر على مفارقه عليه الصلاه والسلام وهو محرم، يعني امتدادا لما كان وجودا قبل الاحرام. قال قلت لعطاء اراد الالقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات، قال نعم. يعني نظافه أبو عاصم هو من شيوخه، لكنه أحيانا يروي عنه بواسطة، لأن يروي عنه بواسطة هو عاصم ونفاق الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويجتهد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والثمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وقام ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها في الحمال مأسا للذين يرحلون أوزجها. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد في السر وذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وليد الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولسيفه قبل ان يقوم بالبيت. قال باب الطيب عند الاحرام. هذه الترجمة تتعلق بالطيب عند الإحرام وأن الإنسان قبل أن يحرم له أن يتطيب يعني يطيب جسده ولا مانع من استدامة الطيب بعد الإحرام لأن الممنوع هو ابتداؤه لا استدامته فالممنوع هو ابتداؤه كونه يتطيب وهو محرم ابتداء وأما كونه يستديم الطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام فهذا هو الذي يدل عليه حديث عائشة هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لذلك يدل عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى أن الإنسان يتطيب عند الإحرام وكان يدهن بالزيت يعني ولا يستعمل الطيب لأنه تبقى معه رائحة بعد الإحرام. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل كان يتطيب وأنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم وترى وضيق المسك على مفارقه على رأسه مفارق رأسه وهو محرم يعني مستديما للطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام. يدل هذا على أن التطيب عند الإحرام على الجسد لا بأس به وأن استدامته كذلك لا بأس بها وأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء استدامة الطيب والاستمرار عليها لا يكون وجائز الذي كونه يتطيب من جديد لا يسوق ولا يجوز لهذه الإحرام. قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويتهي. يترجل ويتهي يعني إذا أراد أن يحرم يترجل يعني يسرح شعره ويبتسم يدهن شعره حتى يغيب حتى يذهب عنه الانتباش وما بس بذلك. وكذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. قال ابن عباس يشم المحرم الريحان يشم الريحان قال ابن عباس هذا ومن العلماء من قال بأنه لا يشمه أنه الخلاف مبني على هل هو مما يتخذ منه الطيب أو ليس مما يتخذ. فابن عباس يرى أنه يشم الريحان لكنه لا يشم الطيب. ينظر في المرآة أيضا كذلك له أن ينظر في المرآة ولا مانع من ذلك لأنها كونها يتجمل أو ينظر إلى وجهه فيزيل يعني ما يراه مما يحتاج إلى يعني مجالع يعني ما هو واقع على وجهه لا بأس بذلك ينظر في المرآة يعني معناه هو شيء من الترفع لكنه لا بأس لا بأس أن يستعمل الإنسان مرآة وهو معه ويتداول ما يأكل يعني تداول من أكلات لا بأس بذلك الزيت والسمن كذلك أيضا يعني جمع ما يؤكل كذلك إذا تداوى بها التداوى من أكلات مطلقا لا بأس لو كان فيها شيء من يعني من أصل الشيء الذي فيه طيب لأنه التطيب هو من نحو كون الإنسان يعني يشمها. وقال عطاء يتختم ويلبس الدنيا. وقال عطاء يتختم يعني لا بأس للمحرم ان يلبس الخاتم. المحرم له ان يلبس الخاتم. وكذلك الجميان وهو ما يربط على الوسط ويكون في وسطه او فيه شيء تجعل به النفقه مثل ما هو موجود الان من الجلود الذي تتقل يعني بنيانا توضع فيه النفقات لا باس بذلك لان هذا جاء عن السلف ولم يأتي ما يمنعه والتخطم الذي هو الخاتم المحيط بالاصبع وكذلك الحميان الذي هو محيط بالوتر ما كان محيطا حاطة جزئية كإحاطة الخاتم باليد بالاصبع وإحاطة الهميان بالوسط لا يعتبر مما هو ممنوع وإنما الذي هو ممنوع ما يحيط بالجسد كله أو بجزء منه كالرأس وكاليدين وكالرجلين وما إلى ذلك هذا هو الذي يمنع. أما إحاطة الخاتم بجزء من الأصبع أو إحاطة الهميان بوسط الإنسان لا بأس بذلك ليس مما هو ممنوع بل إنه مما لا بأس به. قال وقاء ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بالزوج. وهذا يشبه ما مر بالجميان بكل شيء يربط على وسطه ثوب او يربط على وسطه حبل لكنه يمسك الإزار لا باس بهذا ولا مانع ان يمنع منه. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ربط على وسطه ثوب دل على جواز مثل ذلك وان هذا ليس من قبيل ما هو ممنوع وان الممنوع هو ليس الثياب وان احاطت الجسد كله بالقميص او احاطت ببعضه فالراس القفازين واليدين والانضباط والجوارب والرجلين هذا هو الذي يمنع منه. أما ما يحيط بوسط الإنسان سواء كان جميانا أو ثوبا لا بأس به إلا لو كان محيطا وربطه على وسطه لا بأس لو أنه ربط على رأسه وسطه بقميص قميصا شده على وسطه لأن هذا هو ليس لبسا لأن القميص لبسه يعني يجعله على جسده. وأما قوله يربطه على نفسه لأنه لا يعتبر لابسا للقميص بل هو شادا به على وسطه ومثل هذا لا يرد أيضا. بل لو لم يجد إزارا وشد على وسطه بقميص وجعله بمثابة الإزار أبدا لأنه لا مانع من لبسه بهذه الطريقة لأن الممنوع لبسه بالطريقة المعتادة التي هي كونها يدخله ويجعله على جسده ويستفيد منه الفائدة المعتادة. وأما هذه الفائدة التي ليست معتادة لأن يشده على وسطه ويدخل به الجار ولو كان مخيطا لا ولم تر عائشة رضي الله عنها في الكفار بأسا للذين يرحلون هودجها. ولم تر عائشة رضي الله عنها في الكفار بأسا للذين يرحلون هودجها. الكفان هو يشبه السراويل إلا أنه ليس له رجلين, يحيط بالوسط ويحيط بوسط الإنسان إلا أنه لا رجلين له فلا يسمى كفان. هذا ما رأته عائشة رضي الله عنها. لكن غيرها أو جاء عن غيرها أو عن كثير عن كثيرين غيرها المنع من ذلك. لا شك أن المنع هو الأولى لأنه مثل السراويل وحقبه وساقه أو كان على وسطه هي لباس معتاد, لباس معتاد يحوط جزء من البدن ووسط الإنسان ولا فرق بينه وبين السراويل إلا الرجلين, ولا فرق بين ما له رجلين وما ليس له رجلين. أن يكون محيطا بوسط الإنسان ما دام أنه على هيئة السراويل ويختلف عنه بأنه لا رجلين له يظهر الأولى عدم جواز ذلك وأنه لا يجوز استعمال الكفان وأن حكمه حكم السراويل. وعائشة رضي الله عنها وعرضها جاء عنها الترخيص للذين يرحلون هودجها بأن يستعملوا الكفان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالسيف فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وظيفه الطين في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. هذه الحديث يتعلق بما ترجم المصنف هو استعمال الطيب عند الإقراء, وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي أنها كانت ترى وظيفة الجثة على مفارقه وهو محرم, يعني معناه يجوز التطيب واستعمال الطيب عند الإقراء ويستدام بعد الإقراء على الجسد. قال سعيد بن جبير كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزي فذكرته لابراهيم. قال سعيد بن جبير كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزي فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله. كان ابن عمر يتهم بالزيت يعني لا يستعمل الشيء الذي فيه طيب حتى لا يبقى بعض الاقرام على اثر الطيب. وسعيد بن جبير يعني ينكر هذا عن ابن عمر ثم قال ذكره لابراهيم فقال ما تصنع بقوله يعني لا عبرة أن يقول هنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومساق الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثني الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت أني أنظر إلى وجوه المسك على من فارقه صلى الله عليه وسلم. معناها استدل إبراهيم بحديث عائشة وأنها كانت ترى وجوه المسك على من فارقه. إذن لا بأس باستعمال الطيب عند الإقران. ومن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني جاء عنه عدم استعمال الطيب ولا يستعمل الزيت حتى لا يكون عليه أثر الطيب. فلما قال سعيد بن جبير لإبراهيم هذا قال ما تصنع بقوله يعني لا عبرة بقوله مع حميد رسول الله ماذا صنع بقوله وقد قال رسول الله وقد قال عائشة كذا وكذا يعني لا حجة فيه ولا يعول عليه مع وجود السنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق بسنده عن أسود عن عائشة قولها رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وضيف النفس على مباركه. إذن يجوز استمرار الضيف عند الإحرام واستدامته. وأما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يعول عليه، وإنما يعول على ما جاء عن عائشة في تطهيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان وأنها كانت ترى وضيف النفس على مباركه ويسلم وهو محرم. وهذا يدلنا على سماع الآثار والإرشاد إليها والتنبيه إلى الأحاديث عندما يوجد شيء على خلافها، لأن إبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني فلان. يعني أنه لا عبرة بقوله ما أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: انظر طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحيه قبل أن يقوم بالليل. هذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه الحديث المقدم، ودل على ما هو أكثر منه، لأنه يشمل التطهير عند الإحرام والتطهير في نهاية الإحرام عند الحل، يعني عند الحل الأول. قال: انظر طيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني لما رمى وحلق طيبته رضي الله عنها وذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة وهو متطيب. معنى هذا أن المحرم له أن يتطيب قبل إحرامه ويتطيب عند التحلل الأول قبل التحلل الثاني. حديث عائشة هذا يشمل الاثنين، والحديث الأول يدل على الجزء الأول وهو عند الإحرام، لما قال: وضيق النفس على مباركه وهو محرم وهو محرم، قلنا أن هذا كان عند الإحرام. الإحرام الثاني ويشمل ما كان عند الإحرام وما كان عند الإحلال الذي هو التحلل الأول. وإذا فطيب للمحرم عند الإحرام وقبل الإحرام جاءت به السنة، وأما عند الإحرام وأما في حال الإحرام فلا يجوز ابتداء الطيب، ولكن يجوز ابتداء الطيب. قال: باب من أحل ملتبا. وقال: حدثنا أسود قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملتبا. ومن هذا يتعلق بتلبيد الرأس عند الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل وهو ملبد، يعني أنه يستعمل هذا قبل الإحرام، استعمل هذا قبل الإحرام بحيث لبد رأسه وجعل فيه يعني شيء يمسكه، يعني حتى لا يصيبه الشعر بسرعة. إذا كان ملبدا يعني بقي مدة، يتوهم إذا كان منتبشا وغير ملبد فإنه يصيبه التأثر، بخلاف ما إذا كان ملبدا. دل على أنه يمكن التلبيد عند الإحرام لمن كان له شعر، وأنه يمكن أن يوضع عليه شيء مما يمسكه حتى لا ينتفش حتى لا ينتشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا يعني أحرم ودخل في الإحرام وهو ملبد رأسه صلى الله عليه وسلم. قال باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. أول هذه الترجمة تتعلق بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من ذلك المكان. المقصود من هذا بيان مكان الهلال ومكان إحرامه وأنه كان من الوادي ومن عند المسجد ولم يترك البيداء يعني أنه بعد ما تجاوز الوادي وبعد ما خرج من الوادي وركب البيداء في المكان الذي وراء الوادي متجها إلى مكة لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه من قوم البيداء ولكن لا تنافي لأن الذي سمعه على البيداء ليس معنى ذلك أنه على ابتداء الإعلان وإنما هو تكرار الإعلان اللي هو التلبية ورفع الصوت للتلبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهل يعني عند مسجد ذي الحليفة ولبى هناك ثم أيضا سمع منه الإهلال بعد ذلك فمن سمع منه رفع ذي الحليفة وهو بالبيداء فإن معناه إعادة وتكرار وأما الابتداء فإنما هو من عند المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب على الراحلة وهو في الوادي وسوت به أهل عليه الصلاة والسلام حين ركب وانبعثت به راحلته فدل هذا على أن الإحرام يكون من ذلك المكان لمن كان في الوادي أو من محاذاته ولما قال لسان الإحرام في هذا فلا يتهاون لأنه قد يكون تجاوز المكان الذي يحرم منه ولكن يكون من المسجد أو ما هو أقل من المسجد للمدينة أقرب من المسجد للمدينة بالاختيار فأما غير الإنسان اللي يتهاون ويكون يحرم بعد ذلك فأن هذا على خطر والاختيار بالدين أن يكون من عند المسجد أو محاذاته أو ما كان قبل ذلك بقليل يعني من باب الاختيار حتى لا يكون الإنسان يتجاوز بدون إهلال من الميقات الذي وقفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب ما لا يلبس المسلم من الثياب. وهذا في حق النفس من الميقات أما من يحرم عن طريق الجو المدينة مطار المدينة فهذا الذي ينبغي له عندما تتحرك الطائرة للإقلاع تدخل في الإحرام لأنها إذا أقلعت تذهب بسرعة وتتجاوز محالات الميقات الحليفة وإذا ركب الطائرة وتحركت متهيئة للإقلاع فإنه عمي والله يكون الإحرام ولا يدرك ذلك حتى يقول دخول المحاذاه هو انها تحاذي بسرعه وتتجاوز بسرعه فالاحتياط للانسان والذي يتحقق فيه الاصابه وعدم الوقوع في الشبهه عند تحركها متجهه للاقلاع يظهر واحد من الرياح. هذا اللي حصل مع الطائرة، إذا كان ذهابها عن طريق الطائرة، أما إذا كان عن طريق البر فيكون من عند نفس جو محايا أو مبلغ قليل. إذا طلع في النفس وركب في السيارة التي عند النفس يحرم ثم يتحرك من عند النفس. قال باب ماذا يلبس المسلم من الثياب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف المقصود يعني بالإحرام إذا كان أنها مارا بالطريق ولا نجح سيارة ماشية في الطريق لا يريد أن ينزل في بالعليم فهو يمكنه عندما يحتاج نفسه أو قبيله بقليل يعني حتى يكون عنده احتياط يعني بالإحرام يعني ما يكون تجاوزا إما بالمحاذاة تماما أو قبيلها يعني شيء يتحقق لأنه ما أحرم بعد ذلك ولا أحرم بعده بقليل ما يغفل لأنه كله ميقات لكن الاختيار في كون يكون بالمحاذاة أو قبيلها. قال باب ما لا يلبس المسلم من الثياب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المسلم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الكمس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الزرائب ولا القباب إلا أحد لا يجب عليه من يلبس الكفين وليحفظهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورق. هذه ترجمة وباب ما يلبس المحرم من الثياب. أرجع أصلا حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس المحرم وجاب المال بما لا يأتي. البخاري رحمه الله ترجم بما لا يأتي لأنه هو الذي حصلت به الإجابة لأن الترجمة مطابقة للإجابة وأن السؤال فهو ليس فهو عما يلبس لا عما لا يلبس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا السؤال عما يلبس أجابه بما لا يلبس لأن ما لا يلبس هو المحصور وما يلبس هو الأصل يعني معناه غير محصور فحول أعجابه بما يحصر وترك له ما وراء ذلك في هذا التنبيه لأنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس المحرم عما لا يلبس المحرم والثياب لأنها محصورة ومحددة ثم على المسلم أجاب بما لا يلبس وكانت إجابته عليه الصلاة والسلام عما لا يلبس بما يكون فاطرا من جسد كله مما هو معتاد وما هو فاطر لبعضه مما هو معتاد أو نادر للاستعمال. فقال ويلبس المحرم الخمر وهي ما يحيط بالجسد كله الذي يحيط بالجسد بما عدا الرأس ويحيط يعني يظهر منه الرأس واليدان أطراف اليدين والكفان والقدمان والباقي أحاط بها القميص ما عدا الرأس والكفان والقدمان أحاط بها القميص. القميص يحيط بالجسد كله ويأخذ منه الرأس والكفان والقدمان. القنوط هو للعمائم وللسراويل. وللعمائم والعمائم والسراويل والبراهين. أشار بذكر العمائم على ما يغطي الرأس من غير أن يكون رقيقا ويلف عليه لفا ويقوى عليه وهو غير مخيط، وكذلك يمنع منه. وكذلك البرامج التي تغطي الرأس وهي مخيطة واستعمالها نادر في ذلك الزمان، وما يستعمل هو العمائم. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما يمنع منه وهو مغطي للرأس، سواء كان استعماله كثيرا أو نادرا، وسواء كان مخيطا أو غير مخيط. فجاء عن طريق شيء يكون على مقدار الرأس دخل فيه، وكذلك ما كان مخيطا به وإن لم يكن مخيطا، كل ذلك يمنع منه. فلا يغطى الرأس لا بمخيط ولا بمخيط. والخفاف هنا يكون يجعل في الرجلين، وهي التي تغطي الرجلين تدخل فيهما الرجلان، لأنه محوط بجزء من الإنسان وهو القدم، وهو قدم الإنسان، وكذلك يمنع منه. إلا في حالة عدم وجود الخفاف والنعال فإنه تستعمل الخفاف، وجاء أنها تبقع حتى تكون أسفل من الكعبين، وتكون أسفل من الكعبين. قال ولن خفاف إلا أحد لا يجب عليه من يلبس خفين وليخفهما أسفل من الكعبين. إلا أحد لا يجد خفين، لا يجب عليه ولود خفين وليخفهما أسفل من الكعبين حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا إنما هو عند عدم النعل، إما إذا وجد في النعل فلا تستعمل الخفاف. وقد جاء هنا ذكر استعمال الخفين مع قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج منها، أنه جاء في بعض الروايات أنه سأله في المسجد فأجابه بهذا الجواب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال وهو في عرفات ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فأطلق ذلك فأجاز لبس السراويل عنه لا يجوز استعمالهما في حالة وجود الإزار، لكن من لم يجد يلبس السراويل رخص له بذلك، وذلك من لم يجد عليه يلبس الخفين رخص له بذلك وما ذكر القطع. ومن العلماء من جعل هذا من قليل مطلق وذاك من قليل مقيد، وجعل حديث ابن عباس محمولا على حديث ابن عمر، وهو انه يحصل القطع حتى يتفق مع حديث ابن عمر. منهم من قال بأن هذا كان أولا كان في المدينة، حديث ابن عباس كان بعرفات وفي الآفاق سمعوه منه وتفرقوا في الآفاق، فلو كان القطع لازما لبين لهم لأنه قيل لهم وهم جاءوا من كل فج عميق وسمعوا هذا الكلام منه وتفرقوا وانتشروا في الآفاق، فقد سمعوا من هذا الكلام وليس فيه ذكر القطع. قالوا فيكون العبرة في آخر ما جاء عنهم عليه الصلاة والسلام وهو استعمال الخفين دون أن يكون لهما قطع، كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه وهو بعرفة. من العلماء من اعتبر هذا من قليل المطلق والمقيد وأنه لا يحمل على هذا، ومنهم من قال لأنه لا يقطعهما لأنه رخص له باستحمال شيء لا يجوز له استحماله إلا للحاجة، كما رخص له باستحمال التراويح، كما أنه رخص له باستحمال التراويح وذلك لا يجوز، كذلك رخص له باستحمال الكتاب وهي لا تجوز مع وجود النعلين، لكن عند وجودهما عدم وجودهما استعملان ولا قطعان، لأن القطع فيه إتلاف لهما وطبيعا للبائدة السجورة من ورائهما. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران هو ولا تلبسوا شيئا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورق، معناه استعمال المزعفر وذلك المورث لا يستعمل، فيه تنبيه على عدم استعمال الطيب. قال باب الركوب والارتداد من حج. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن كثير قال حدثنا ابي عن يونس العين عن يونس الايدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان اسامه رضي الله عنه كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم للعرب من المسلمه ثم ارجم الفضل من المسلمه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبه. وهذا الفضل متعلق بالارتداء وأرجى البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن قصة رجاف من عرفة إلى مزدلفة ثم أرجاف الفضل ابن عباس من مزدلفة إلى منى وكان كل منهما رديفه الأول المرحلة الأولى وهو من عرفة إلى مزدلفة والثاني المقعد الثاني وهو من مزدلفة إلى منى. دل هذا على الإرجاف في الحج ودل على أن الجواب يمكن الإرجاف عليها إذا كانت مريقة، لأن هذا جاء في الحج وهو حكم عنه الحج يبدو غيره، فإذا كانت الإرجافة مسيطة فإنه يجوز الإرجاف عليها، أما إذا كان يشق عليها الإرجاف يكون يركب عليها سكان فإنه لا يجوز تعريض الحيوان وإيذائه لتحديد ما لا يطيق، أما إذا كانت إجابة موثيقة فهذا هو محل الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام أرجح إجابة من زيد بن عرفة إلى مزدلفة، أرجح من مزدلفة إلى منى بفضل ابن عباس، وكل منهما كان رديفه على سبيل التعاقب، هذا في المرحلة الأولى وهذا في المرحلة الأولى وهذا في المرحلة الثانية، وإنما أرضفهما عليه الصلاة والسلام ليكون على مقربة منه وليعلم ما يحصل منه ويقولانه ويخبران بما يحصل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال قولوا عني مناسككم فقرب هذا الرجلين معه على جادته الرجلين معه ويكون فيه إطاحة الفرصة لهما لأن يتمكن من سماع ما يصدر منه على الفضل والكمان وما يصدر منه بالفعل ويرويانه ويبلغانه، هذا هو الذي حصل منهما أنهما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام في ما قال وما فعل، ومنهما جاء في هذا الحديث أنهما أنه قال لم يكن لم يزل ملبيا حتى رمى جرس عقبه. فيه دليل على أن تلبية بالنسبة لمن هو حاج يكون عند جرس عقبه يكون قد رفع تلبية عند جرس عقبه. عندما يكون جرس عقبه وما في من شيء جرس عقبه فيبنيها تنتهي التلبية ترى إليه بعد ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل محرما حتى رمى جمرة، لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة.